هذا سائل يسأل في قوله سبحانه وتعالى أو في قول بعد ذلك فيكون إجماعا ويخص به عموم الآية، ما الأمر الذي يخص من عموم الآية؟ يعني لو قرأنا الآية في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري حتى أزعل عابري سبيل حتى تغتسلوا، بمعنى لا تقربوا كما قلنا الصلاة بمعنى المساجد في حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا يجوز الإنسان أن يعبر المسجد إلا كونه عابرا للسبيل فقط، ومعنى ذلك أنه ليس له أن يلبث وليس له أن ينتظر سواء كان ذلك بوضوء أو بغير وضوء، هذا هو العموم. لما جاءت معنا الآثار في ذلك في الصحابة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجلسون وهم مجنبون إذا توضوا، إذن هذا الإجماع منهم على أنهم يجلسون في حال جنابتهم إذا توضوا خص بهذا الإجماع ماذا؟ ذلك العموم، لأن العموم يقتضي ماذا؟ سواء كان ذلك في حال اللبث أو غيره. سؤاله الآخر يقول ولو كانت حائض أو كانت المرأة حائضا ثم طهرت في وقت صلاة العشاء هل تصلي أم لا؟ بل عليها أن تصلي إذا ثم طهرت في وقت، بمعنى أنها كانت حائضا سابقا ثم طهرت في وقت صلاة العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء وتصلي قبلها أيضا كذلك المغرب، بمعنى أنها تصلي الفرض وما يجمع معه، فإن طهرت في العصر فيلزمها صلاة الظهر والعصر، وإن طهرت في العشاء فيلزمها صلاة المغرب والعشاء، وهذا قد مضى معنا سابقا فيما يتعلق بالصلاة. هذا السائل يقول الذي لم يطف طواف القدوم ليس له أن يسعى سعي الحج، لا أدري هل هو يقرر أو يسأل أو يستنكر، واقعاً ما ظهر فيه السؤال، لكن نعم هذا هو الصحيح، بمعنى أن من كان مفردا أو كان قارنا ثم طاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج، من كان طاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج، فإن لم يطف طواف القدوم وهو كما قلنا كحائض أو نحو من ذلك له ليس له أن يسعى وحده، ولذلك يأتي في المتمتع فإنه يطوف ويسعى أولا طواف العمرة، فليس له بعد ذلك أن يقول أطوف طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج، ليس له أن يسعى ذلك، وإنما يكون السعي بعد طواف نسك. يقول الماء المستخدم لتخفيف حدث الجنب هل حكمه طاهر أم يبقى طهورا؟ بل يكون طاهرا لأنه كما قلنا أنه يرفع به الحدث عن هذه الأعضاء، لأن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، فأي عضو غسله فإنه ماذا تحصل به أو حصلت به الطهارة. قال ماذا يفعل النساء اللاتي يحضن وهن من أهل التحفيظ هل تغيب عنه؟ أرجو منكم ذكر القول الراجح. هذا أشرت إليه من باب وهو طبعا ليس هو معروضا في الكتاب وإنما هو فقط من باب التنبيه، أشرت ما يلزم الحافظة في من حيث هي، ثم بعد ذلك أشرت إلى ما يتعلق إذا كانت الفتاة أو المدرسة أو نحوها في مدارس تحفيظ القرآن، فهنا لا تعذر في الواقع المرأة أو الفتاة بذلك سواء كان عليها اختبار أو ما يسمى تسميعا وتقيم على ذلك، ولو ترك لها الاعتذار في هذا أصبح إذا كانت لم تحفظ تقول بأني كما يقال حائض ونحو من ذلك، وعند ذلك يحصل نوع من الانفراط في انضباط التعليم في هذا الباب، فهنا من العلماء من جعل ذلك من باب العذر في هذا الباب، وبخاصة كما قلت إذا كان ذلك فيما يتعلق بمدارس رسمية ونحوها. أما ما يتعلق به وهذا سؤال جاء في أحد الأسئلة فيما يتعلق من تأتي إلى دروس العلم، لا دروس العلم هذه ليست ضرورة، ويمكن كما يقال طبعا إذا كانت ليست تؤخذ عليها الغياب ويترتب عليها فصل ونحو من ذلك وإنما فقط من باب التعلم، فهذا يمكن أن يتأتى هذا التعلم عن طريق الوسائل الأخرى أو في حال طهرها. قال هل فعل الخوارج في قضاء الحائض للصلاة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ عفى الله عنك يا أخانا، هذا السؤال لا يرد، الخوارج ما جاءوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا، كما أن الرافضة لم تكن ولا الشيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من الطرف في الإفحام الشيعة في هذا الباب أن أحد من أراد أن يحاورهم وهم مجتمعون دخل ومعه حذاءه جعله تحت إبطه، فلما قيل له كيف تأتي ولم تجعل الحذاء في الخارج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم إلى مسجد شيعة وكذا فأخذوا أحذيتكم، قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو الشيعة لم يأتوا إلا بعده؟ قال يكفي. فكان ذلك إلزاما لهم بذلك، والله أعلم.